السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين، سوف أحاول في هذه الدقائق المعدودة أن أتعرض إلى جانب صغير ونافذة صغيرة نستلهم من خلالها من منهج الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه نمطا في التفكير وأسلوبا في قراءة الأمور. سوف أحاول أن أعالج قضية تتعلق بالتفكير. سأفترض أن التفكير ينقسم إلى 4 أقسام، ليس من الضرورة أن تكون قسمة منطقية، وسأحاول أن أقرأ فكرة السيد الشهيد محمد باقر الصدر من خلال هذه الأقسام 4. الأقسام 4 للتفكير هي عبارة عن التفكير المنظم ويقابله التفكير العشوائي، وهناك التفكير التفسيري أو الفهمي أو التفكير القائم على الشرح والاستيعاب، وهناك التفكير النقدي القائم على بصيرة النقد والتفكيك، وهناك التفكير البدائلي القائم على بناء بديل عن الشيء الذي تم انتقاده. أول نوع من التفكير التفكير المنظم الذي يقابله التفكير العشوائي. التفكير العشوائي تفكير شائع حتى بين الأشد ذكاء في العالم. لا نحتاج أن نقرأ لا علم النفس ولا الدراسات الحديثة، يمكن أن نلمس هذا النوع من التفكير في حياتنا اليومية. التفكير العشوائي هو التفكير الذي يقفز من مكان إلى مكان، ربط ما لا يرتبط، ينتقل من نقطة إلى نقطة أخرى لا يوجد ترابط بين النقطتين، كما تحدثوا في الفلسفة عن الطفرة. هل يمكن أن تمشي النملة بين النقطة ألف والنقطة باء دون أن تطوي النقطة الوسطى وهي جيم؟ يعني تقفز قفزا كأنما تطوى لها الأرض. التفكير العشوائي هو تفكير غير منظم، ينتقل من فكرة إلى فكرة أخرى دون وجود ترابطات بين الأفكار ودون وجود سلالم ينتقل من خلالها الإنسان خطوة خطوة للوصول إلى الفكرة الأخرى. يفتقد التفكير العشوائي الذي مع الأسف يبتلى به بعض الأشد ذكاء في العالم، تكون لهم حدة ذكاء عالية ولكن ذكاءهم هذا مبعثر غير ممنهج وغير منظم، ولا يضع جسورا بين الأفكار ليكون منها صورة لينتقل من مكان إلى مكان بطريقة منطقية عبر جسر يعبر منه إلى الضفة الأخرى. يفتقد العشوائيون في التفكير إلى الترابط، يفتقدون إلى التراتبية، يفتقدون إلى رؤية العلاقات بين الأفكار. كلنا درسنا بداية الحكمة، يقولون في بداية الحكمة أن العلامة الطباطبائي صنف هذا الكتاب وفق أساس، وهي أن كل مسألة لاحقة تبنى على المسألة التي سبقتها. إذا صح هذا الأساس في كل المسائل فهذا تفكير بالغ التنظيم لا يقوم على أي عشوائية، لأنه يبني الأساس الثاني على الأساس الأول والثالث على الثاني والرابع على الثالث وهكذا. إذا راجعنا إنجازات السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كل أعماله العلمية وحتى شبه العلمية، تلك التي ليست تحمل الطابع التخصصي، سنجد عنده سمة هائلة في عملية التنظيم والخطو بشكل تدريجي من فكرة إلى فكرة. اليوم نحن نعيش وسط ثقافة شعبية أو منبرية أو كتابية أو حتى وفق ثقافة نخبوية مليئة بالعشوائية. يجب أن نتنبه إلى نمط التفكير العشوائي الذي نعاني منه جميعا في ساحتنا الإسلامية. يقفز شخص من العام من الخاص إلى العام دون أن يقول لنا كيف استنتج القاعدة الكلية من شيء محدود. لو نطالع اليوم المشهد الثقافي الموجود في ساحتنا الإسلامية سواء المؤيد أو المعارض نجد هذه الظاهرة واضحة، ينتقل إلى نتيجة من معطى أضيق دائرة من تلك النتيجة. يقول مثلا توجد مشاكل في الفقه الإسلامي ويعدد لنا 50 مشكلة، إذن فالفقه الإسلامي باطل كله، لا جدوى منه لا فائدة منه. مجرد العثور على 5 أو 10 أو 20 أو 30 إشكالية في فقه كالفقه الإسلامي لا يعني الانتقال إلى قانون عام يقول إن هذا الفقه يخلو من المصداقية. لكن هذه ثقافة شائعة اليوم في الصحافة، في الإعلام المكتوب، في الإعلام غير المكتوب، في المجلات، في النشريات، في الكتب والمصنفات، وحتى في الحلقات البحثية. قليلا لو نقف مع السيد الشهيد محمد باقر الصدر نستلهم منه هذه الخاصية التنظيمية العلائقية بين الأفكار. خطواته ليست كبيرة، عندما يسير هو لا يقفز في خطوته، هو خطوة قصيرة. إذا أردت أن أشبهه بالشخص الذي يسير في الطريق، الخطوة الثانية قريبة من الخطوة الأولى، لا يحاول أن يقفز على المقدمات ليستعجل النتائج، خطواته متقاربة. لديه قدرة متميزة على تفكيك المعلومات، تفكيك الأفكار، الخطو بها شيئا فشيئا. سأعطي مثالا واحدا وبإمكان الإخوة أن يراجعوا هذا المثال. عندما كتب السيد محمد باقر الصدر عن التفسير الأرسطي للاستقراء، وذلك في الفصل الأول من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، كنت لغاية أبحث عن أرسطيين فسروا الاستقراء وفسروا نظريتهم في الاستقراء. ذهبت إلى أرسطو، وذهبت إلى الفارابي، وذهبت إلى ابن سينا ونصير الدين و و و، لن تجد شخصا منهم، وهذه الدعوة عهدتها على مدعيها، اذهبوا ويمكن أن ترجعوا إلى نفس المقارنة التي ستثبت ذلك، لم أجد شخصا فكك نظرية الأرسطيين في الاستقراء، صرف النظر توافقه على ما فكك أو لا توافقه، فككها خطوة خطوة بحيث جعل المجمل أمرا تفصيليا وجعل المدمج أمرا مفككا، فخطى معك خطوة خطوة في عملية الوصول إلى النتيجة، وهو الشيء الذي لم يفعله خصومه أصحاب نفس الرأي الأرسطي. قدرة الإنسان، هذه تحتاج إلى أن نتدرب، قدرة الإنسان على أن ينظم أفكاره، وليس فقط على أن يكون ذكيا متقد الفكر، أن ينظم هذه الأفكار ويضع كل فكرة في موضعها، هذه قدرة إضافية على الذكاء وعلى المعرفة، لأنها تجعل الإنسان قادرا على الوصول بطريقة منظمة إلى أفكاره. من الضروري فيما أظن أن نستلهم هذا النمط التنظيمي الهائل من السيد الشهيد، كتاب التعارض من بحوث الأصول، والقدرة التنظيمية الهائلة على الخطو بخطوات صغيرة، خطوة خطوة للوصول إلى النتائج. هذه القدرة نحن نفتقدها في خطابنا الديني في أماكن كثيرة، سرعان ما نقفز ونعطي النتائج دون أن نستلهم الخطوات بطريقة أو بأخرى. هذا نوع من التفكير عند السيد الشهيد، أو زاوية من الزوايا، وهي زاوية التفكير المنظم مقابل عشوائية التفكير، وهي الطريقة العشوائية التي تعشعش في ثنايا تفكيرنا كنخب على اختلافها فيما بينها. النوع الثاني من التفكير، التفكير الشرحي الاستيعابي الفهمي، ما شئت فعبر. في هذا النوع من التفكير هناك أشخاص أيضا فيما رأينا في كل المحافل العلمية، هناك أشخاص لديهم قدرة جيدة على النقد، لديهم قدرة جيدة على التحليل، لكن ليس لديهم تلك القدرة على فهم ما يقوله الآخر. هذا فن أيضا. ممكن أن تفكر أنت وتنتج أفكارا، لكن قد تكون عاجزا عن أن تفهم أفكار الآخرين. تأمل سترى أن واحدا إما أنت أو الآخرين يعيش هذه المعاناة، العجز عن فهم الآخر، تحليل أفكاره، استيعاب جوانب الرأي الذي يطرحه. وهذا ما يؤدي، العجز عن هذا يؤدي إلى الوقوع في أخطاء كبيرة، إذ غالبا ما يكون النقد القائم على عدم فهم صحيح للآخر نقدا خاطئا، حتى لو كان نقدك هذا يكشف عن توقد ذهني وذكاء خاص. أول مهمة في العملية النقدية هي أن أفهم هذا الشيء الذي أنتقده. وقدرة الفهم وقدرة الاستيعاب ليست قدرة بسيطة، لا سيما إذا كان الآخر لم يجلي لي نفسه، لم يوضحها، لم يساعدني في أن أستجلي فكره. يجب علي أنا هنا أن أحفر لكي أستجلي مكنون أفكاره وأشرح فكرته وأحللها، ثم أقوم بنقدها أو بتأييدها. هناك أشخاص أقوياء في النقد ضعاف في الفهم، والعكس صحيح، هناك أشخاص أقوياء في فهم ما يطرح عاجزون عن نقد ما يطرح. أن تجمع بين أن تفهم وتنتقد ليس أمرا بسيطا. غالبا ما نقع في أحد الخطأين، إما في خطأ الفهم أو في خطأ النقد، وهذه مشكلة أساسية في هذا الإطار. إذا أتينا إلى السيد الشهيد محمد باقر الصدر، يكفينا في عملية الاستيعاب ما يكشف عن وجود تفكير استيعابي فهمي لنظريات وأفكار الآخرين، قدرته على شرحها. أهم شيء، أهم علامة يمكنك أن تستجلي من خلالها أن الطرف الآخر قد فهم أم لا، عندما يتمكن من شرح هذا الذي فهمه ويكون مسلطا على شرحه، كما كان يقول بعض أساتذتنا إن أولئك الذين لا يقدرون على إيضاح الفكرة متهمون في أنهم لم يفهموا حتى فكرتهم، أما أولئك الذين قدروا على أن يطرحوا الفكرة بأسلوب واضح جلي، فكرة الآخرين، ويشرحوها ويشرحوها، فهم يملكون ذلك العقل الذي يستطيع فهم الأشياء واستجلاء عناصرها وتحليل مفرداتها ومكوناتها. إذا رجعت إلى فلسفتنا، إلى اقتصادنا، إلى شرحه للنظريات الاشتراكية بحسب ما كان يتوفر لديه من مصادر، إلى شرحه للنظريات الشيوعيين والماركسيين، إلى شرحه للرأسمالية، إلى شرحه للنظريات المناطقة في الغرب والشرق في الأسس المنطقية للاستقراء، وكذلك إذا رجعت إلى موروثه الفقهي والأصولي، سوف أستجلي هذه النقطة بطريقة واضحة. قدرة هذا الرجل على أن يفهم الآخرين ويقوم بشرح وتحليل فكرتهم ربما أحيانا بطريقة أكثر من قدرة أصحاب الفكرة على شرحها وتحليلها وتفكيكها، وهذه علامة مهمة لضمان سلامة التفكير. هذه كما قلت في البداية من باب فذكر إن الذكرى تنفع، كل الأمور واضحة، هذه ليس فيها جديد، لكن لكي تنتظم عملية التفكير عندنا نستلهم من هذا الرجل منهجه الفكري المنظم مقابل العشوائية الضاربة في أوساط الكثيرين اليوم في العالم الإسلامي، نستلهم من منهجه الفكري أيضا قدرة الفهم، وقدرة الفهم تحتاج إلى صبر، عدم استعجال. في كثير من الأحيان أشخاص كثيرون يعلقون على أفكار الآخرين، عندما تقرأ التعليق تعرف بأنه إما لم يقرأ، وأريد أن أحسن الظن، قرأ ولكن في عجلة من أمره لم يتمكن من فهم ما قاله الآخرون، وهذه نقطة عيب كبيرة جدا ومعقدة. وأعتقد أن هذه الخصلة في السيد الشهيد، قدرته على البيان الكاشف عن قدرته على الفهم، ممكن أن تكون ملهما لنا لتطوير طرائق تفكيرنا، أو بتعبير أدق لتجويد طرائق تفكيرنا في هذا الإطار. النوع الثالث من التفكير، حتى لا أطيل ألتزم بالوقت، التفكير النقدي أو بصيرة النقد. النقد بصيرة. تفكير النقدي هو التفكير الذي ينبني على عدم التقليد. أولئك الأشخاص الذين اعتادوا في حياتهم على أن يجعلوا عقولهم مقلدة لا يعرفون التفكير النقدي في شيء، أو من الصعب عليهم أن ينقدوا ذلك الذي قلدوه. التفكير النقدي أساسه أن تتحرر من سلطة فكرية أقوى منك، مهيمنة عليك، تتجرأ على أن توجه إليها سؤالا علميا. إذا لا تملك الجرأة هذه، وهي بعد تربوي، فإنك لن تتوفق في ممارسة تفكير نقدي. ستتوفق في الدفاع عن فكرة لا في نقد فكرة. وكثيرون في الساحات العلمية يجيدون الدفاع عن هذا المفكر أو ذاك، أو عن هذا الفقيه أو ذاك، أو عن هذا العالم أو ذاك، أو عن هذه الفكرة أو تلك، لكن لا يجيدون نقدها. الدفاع يشبه النقد ويختلف عنه بخيط رفيع. التفكير النقدي تفكير رافض للتقليد. التفكير النقدي تفكير يطمح لتوجيه أسئلة. التفكير النقدي بطيء التصديق. الإنسان اللي عنده تفكير نقدي يبطئ عنده تصديق أي فكرة يسمعها، لأن دائما عندما تأتي الفكرة إلى ذهنه مباشرة تخضع لمعالجة، بدخلها بالمايكروويف، لا يصدقها بسرعة، تخضع لمعالجة، يتم تصفيتها، هكذا النمط فكره، يتم تصفيتها ثم بعد ذلك يمكن أن يصدق أو لا يصدق. سمع خبرا، سمع قصة، سمع حادثة، نقل له كلام، رأى فكرة، لديه تريث، بطيء التصديق، تعبير دقيق، بطيء التصديق مقابل المقلد سريع التصديق للجهة التي يقلدها عادة. وهذه نقطة مهمة في هذا الموضوع. التفكير النقدي طبعا في ثلاث مستويات للتفكير النقدي، خلينا نعبر عنهم بدرجات التفكير النقدي لنرى السيد الشهيد في أي مستوى كان. هناك مستوى سطحي في التفكير النقدي، مع احترامي لكل الذين يناقشون رسائل ماجستير ودكتوراه، لكن في بعض الأحيان عندما يجلسون للمناقشة يشكلون بقضايا سطحية شكلية هامشية، هذا وظيفتهم. هذا التعبير غير صحيح، خلينا نعبر بتعبير آخر. هذه الكلمة غير صحيحة، الأفضل كان نعبر بالكلمة الأخرى. لماذا جعلت الجملة خمس كلمات، نجعلها أربعة أو جعلها ستة؟ يمكن أن تجد إشكالات أو نقديات غالبا ما تكون سطحية، تعالج الشكل والظاهر. وأحيانا تدخل العملية النقدية مرحلة أعمق، سأسميها مرحلة النقد الموضعي، أي تأخذ جزءا من المشروع، من الفكرة، من النظرية، وتبدأ تسلط الضوء عليه كأنما تشرحه، كأنما أنت جراح تقوم بعملية تفكيك ومعالجة. تأتي بجزء من نظرية في علم الأصول، تأتي بجزء من نظرية في الفلسفة، تأتي بجزء من نظرية في علم الكلام الجديد مثلا، ثم تقوم بتسليط الضوء عليها بطريقة ممتازة، تقوم بنقدها بشكل جيد وممتاز. هذا مستوى آخر من النقد. إذن هناك مستوى سطحي من النقد، لا أقصد بالسطحي التهوين، أو إنما أقصد التوصيف، وهناك مستوى موضعي من النقد، وهناك مستوى بنيوي، أي أنت تأخذ الجسم كله ثم تقول هذا الجسم فيه مشكلة من أقصى إلى أقصى، تتلقى رؤية كاملة ثم تقوم بنقدها، تتلقى مدرسة فكرية وتنتقدها بأجمعها، لا تنتقد هنا جزئيات أو جزيئات صغيرة، وإنما تنتقد الخارطة العامة، الهيكلية العامة. النسيج الحاكم على هذه المدرسة، على هذه الفلسفة، على هذه الرؤية، على هذا العلم، على ذاك العلم. إذا حللنا نمط النقد أو مستوى النقد عند السيد الشهيد، أعتقد بأنه يتراوح ويتأرجح تارة بين النقد الموضعي وأخرى النقد البنيوي. فعندما كان يناقش، كان يناقش مدارس فكرية. ليس سهلا أن تناقش مدرسة فكرية، سهل أن تناقش فكرة، أما أن تناقش مدرسة فكرية تتألف بالمجموعة هائلة من الأضلاع، فهذا ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى جهد أكبر في العملية النقدية حتى تتمكن من النجاح في ذلك. أعتقد أن السقف الذي عالجه السيد الشهيد في تفكيره النقدي كان انطلاقا من النقد الموضعي ووصولا إلى النقد البنيوي، عندما انتقد الاتجاهات الماركسية في الاقتصاد، وعندما انتقد الماديين في الفلسفة، وعندما انتقد المدارس المنطقية الأخرى في علم المنطق. إذن نحن أمام رجل لا تقف انتقاداته أو نقدياته عند أفكار داخل أطر، كما هي الحالة الغالبة عندنا، أن ننتقد فكرة للميرزا النائلي، فكرة لنصير الدين الطوسي، فكرة لابن سينا، فكرة لفلان، هذا موجود وتعج به العلوم الإسلامية. أما أن تنتقد مدرسة بأكملها، رؤية بأكملها، فهذا شيء متوفر ولكنه ليس بهذه البساطة. أعتقد بأننا بحاجة أن نستلهم أيضا من هذا الرجل، أن نغوص في عمليات النقد، نتخطى الجانب السطحي إلى الجانب الموضعي، ونتخطى الجانب الموضعي أيضا إلى الجانب البنيوي، فنقرأ المدارس قراءة بنيوية. أنا أحيانا يطالع الإنسان مقالات بحوث متعلقة بنقد مدارس فكرية أخرى، يكاد يشعر بشيء من الإحباط، لأن هذا الشخص الذي يقوم بعملية النقد هو يمارس نقدا موضعيا لمدرسة، وهذا شيء غير منطقي. مثل ما أشرنا قبل قليل، إذا أنا انتقدت نظرية الفقهاء في مسألة في كتاب الطهارة، أو انتقدت نظرية الفقهاء في مسألة في العقوبات الجزائية، أو انتقدت نظرية الفقهاء في آلية يعتمدونها مثلا في فقه النكاح والطلاق، هذا النقد لا يصح أن أسميه بأنه نقد بنيوي، نقد مدرسة، نقد منهج، نقد أصول تفكير. والخلط بينهما أدى أن بعض كتابنا عندما يكتبون في نقد المدارس ويستخدمون هذه الطريقة، ينظر إليهم الآخرون بنظرة سطحية، لأن هذا لا يشكل نقدا مدرسيا بقدر ما يشكل نقدا محدود الدائرة. إذا تجاوزنا مجالات النقد التي نستلهم من السيد الشهيد مستويات عميقة فيها، أو إذا تجاوزنا درجات النقد، ندخل في مجالاته. غالبا نحن ننتقد الآخرين، وهذا سهل. ولو أردت أن أحفر قليلا، نقد الآخرين يعزز الذات، نقد الآخرين منسجم مع الأنا، نقد الآخرين منسجم مع الأنانية، نقد الآخرين لمصلحته لغير مصلحة الآخرين. نقد الغير مسألة منسجمة مع الذاتية، لا أقول هي ذاتية، أقول تصلح للانسجام مع الذاتية، لأن من طبع الإنسان ورغبته هو أن يسقط الآخر، لكن من الصعب أن يرغب في نقد ذاته. نقد الذات فيه جهاد مع النفس، فيه أيضا محاربة للأنا في هذا الإطار. إذا رصدنا السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه، سنجده اشتغل على الملفين معا، على نقد الآخر، وكذلك اشتغل على نقد الذات. ونقد الذات يحتاج إلى محاربة للأنا، لأنك تقوم في نقد الذات بمحاربة ذاتك. عندما قام السيد الشهيد الصدر بنقد الأمة الإسلامية، ينتقد ذاته الجماعية، عندما قام بانتقاد المؤسسة الدينية ينتقد ذاته أيضا، عندما انتقد مثلا الحركة الإسلامية ينتقد أيضا نفسه، عندما ينتقد الحوزات العلمية ينتقد أيضا نفسه، عندما ينتقد البرامج التعليمية ينتقد أيضا نفسه. عملية نقد الذات تحتاج في بعض الأحيان إلى جهاد. سهل علي أن أنتقد الآخر، صعب علي أن أنتقد ذاتي. بل أحيانا نفس هذا النقاد عندما يصرف نظره تلقاء نفسه تتعطل آليته العقلية النقدية، يصبح صعب عليه، كأنما وضعت السلاسل في يده، عقله لا يقدر على ممارسة عملية النقد الرائعة التي كان يمارسها ضد الآخرين، لأن الأنا هنا تدخل بقوة من حيث شعر أم من حيث لا يشعر. نقد الأمة، نقد الحوزة، نقد مناهج التعليم، نقد المرجعية، نقد الحركة الإسلامية، كل هذا جزء من عملية نقد الذات. وكما استخدم هذا الشهيد الكبير هذا المزدوج من نقد الآخر ومن نقد الذات، نحن اليوم أيضا مطالبون باستلهام هذا المنهج في أن لا نجمد على نقد الآخر فلا نرى هذه الذوات التي ربما تكون خاطئة، كما لا نجمد على نقد الذات كي لا نغرق أيضا في عملية إحباط غير سليم. أما أخلاقيات النقد عند السيد الشهيد فأكتفي بإثنتين وهي واضحة فقط للتذكير، كما قلت، الموضوعية والأدبية. الأخلاقية الموضوعية، من النادر أن تجد شخصا عندما يناقش فكرة يتماهى مع خصمه حتى كأنك تظن أن هذا الشخص مقتنع بهذه الفكرة، بل يختلق له الأدلة والوجوه والاعتبارات ثم يقوم بعد ذلك بالنقد. قمة الإنصاف، قمة الموضوعية، أنك حتى لو كنت تنتقد أكثر الأشخاص بعدا عنك، أكثر الأفكار بعدا عنك، أنت تتماهى معها، تتقمص شخصية الخصم ثم تفكر لمصلحته، ثم تقدم أقصى ما يمكنه أن يقدمه، ثم تعود إلى ذاتك لكي تمارس عملية نقدية. هذا ليس أمرا بسيطا، هذا يحتاج إلى تربية روحية وأخلاقية وإيمانية أيضا في كيفية ممارسة هذا النوع من النقد. لا أحتاج إلى شواهد، أنا عندما أطلق هذه الادعاءات أفترض أن ادعاءاتي صحيحة، لأن الجميع كلنا قرأنا منجز هذا الرجل الكبير، وهذه قضايا ليست جديدة وإنما هي موجودة، أحببنا أن نستجمعها لنستلهم منه. الأدبية أيضا، هدوء لغته، ليس رجلا متوترا، ليس رجلا فقد أعصابه، ليس رجلا فقد الساحة ويتعثر في مشيته ليصل إليها، يشعرك أنه يملك الساحة في ثقة بالنفس. النقد الأدبي، مقصود المؤدب لغة يعني، هو نقد منطلق من ثقة بالذات. أما النقد الهائج المنفعل فقد يشي أحيانا بأنك خائف وبأنك لست واثقا من صحة نقدك، فانتبه إلى ثقتك بنفسك، ولا تعوض فقدان ثقتك بنفسك بالتعنيف على الآخرين. خلي يكون عندك ثقة بنفسك، وقدم رؤية، وانتقد بطريقة هادئة، شاعر بأن الميدان لك. إذا ما كان عندك ثقة بالنفس، ما كان عندك ثقة بفكرك بطريقة علمية، لا تخوض الميدان فتوتر الساحة. نحن محتاجون اليوم أن نستلهم من هذا الرجل الكبير أخلاقية النقد في بعديها الموضوعي المميز جدا والأدبي المميز جدا، وهناك فرق بين خطابات تعبوية وبين خطابات فكرية. ونقل الخطاب التعبوي إلى الفكر كارثة، ونقل الخطاب الفكري أحيانا إلى الخطاب التعبوي فيه أيضا كوارث. نحتاج إلى هذا الفصل بطريقة أو بأخرى. نقطة الأخيرة، مخاطر النقد، وهذه طبعا أشير إليها سريعا، في مشكلتين في التفكير النقدي أحيانا. المشكلة الأولى أن يعيش التفكير النقدي رغبة في النقد لشهوة النقد. في ناس بيصير عندهم شهوة، كيف شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الجاه والسلطة والشهرة، بيصير عنده شهوة النقد، عقدة تصبح، لا يستطيع، يصبح وسواس. صحيح أن التفكير النقدي هو وعي، هو بصيرة، لأنه يرفض التقليد، لكن شهوة النقد ليست وعيا، شهوة النقد عاجز عن تقبل الحقيقة أحيانا، شهوة النقد غشاء حاجب بيني وبين الحقيقة، يعجزني أن أسلم بالحقيقة. نحن لا نريد مفكرا مسلما دائما، ولا مفكرا متمردا دائما، نريد مفكرا مستعد للتسليم للحقيقة ومستعد للتمرد على ما يراه باطلا. أما أن أعيش عقدة النقد دائما فهذه مشكلة كبيرة في هذا الإطار. إذن النقد لشهوة النقد مشكلة، واللا نقد لعقدة النقد أيضا مشكلة. كثيرون منا لا يريدون النقد، يخافونه، يرفضونه، ينأون بأنفسهم وبالآخرين عنه، لأن النقد مخيف بالنسبة إليهم، لا سيما إذا طال الذوات، ذواتنا الشخصية وذواتنا السياسية وذواتنا الاجتماعية وذواتنا الفكرية وذواتنا الدينية. فيصبح الإنسان رافضا للنقد لأن النقد عقدة، لأن النقد مخيف، لأن النقد يوجب التوتر، لأننا لم نتربى على ثقافة النقد. الموضوع ليس موضوع فكري، موضوع 100% تربوي، ويحتاج إلى أن مدارسنا الدينية منذ اللحظة الأولى التي يدخل فيها الطالب والجامعي وغيره، يحتاج مدارسنا كلها منذ اللحظة الأولى أن يتربى على هذه الثقافة، ثقافة أن لا تكون له شهوة النقد وأن لا تكون له شهوة التقليد، ثقافة أن لا تكون عنده عقدة من نقد الذات، وثقافة أن لا يكون محبطا فاقدا للثقة بالذات. هذه ثلاثة جوانب أحببت اختصارا أن أشير إليها: التفكير المنظم مقابل التفكير العشوائي، والتفكير الفهمي الاستيعابي مقابل التفكير الذي لا يفهم الآخر، والتفكير النقدي وما له من بصائر ونتائج، مجالات هذا التفكير، حدود ودرجات هذا التفكير، أخلاقيات هذا التفكير، ومخاطر هذا التفكير. وأخيرا وجدنا عند السيد الشهيد تفكيرا بدائليا. النقد أحيانا لوحده كاف، مثل إنسان يسير في الطريق يرى حجرا في وسط الطريق، شو المطلوب؟ المطلوب تشيل الحجر ترميه، مش مطلوب تشيل الحجر وتعمر مكانه. ما منكون سوينا شيء، مطلوب أن نرمي بالحجر جانبا ولا نبني مكانه شيئا. لكن في بعض الأحيان التفكير النقدي الهدام دون وضع بدائل مشكلة. إذا لاحظنا اليوم نحن بحاجة في حالتنا الإسلامية وساحتنا الإسلامية إلى نوعين من التفكير النقدي: إلى تفكير نقدي يزيح الأحجار من الطرقات، أحجار التي تعثر سبيل نمو وتطور الأمة الإسلامية، سواء كانت أحجارا فكرية اعتقادية فقهية، كل حسب نظريته، سياسية اجتماعية، نشيلها ويكفي أن نضعها جانبا. وأحيانا نحتاج إلى نقد يرفع المشكلة ويضع البديل، ولا يعيش فقط رغبة في النقد فقط لأجل النقد. النقد ليس للنقد، النقد للتغيير، النقد للإصلاح، النقد لتحسين الأمور، النقد للتصويب. فقد يحتاج النقد إلى الخطوة اللاحقة وهي أن تضع لنا بديلا، وهذا ما فعله السيد الشهيد. عندما كان ينتقد المدارس الأخرى كان يضع بديلا في الفصل الأول والفصل الثاني مثلا من اقتصادنا، عندما ينتقد المدارس الأخرى يضع لك في الفصل الأخير البديل. في الأسس المنطقية للاستقراء عندما ينتقد المدارس التجريبية والمدارس الأرسطية وغيرها يضع لك بديل. هذا البديل ضروري أحيانا. مشكلة بعض نقادنا اليوم أنه لا يحمل هم أن يضع بديل، كأنه غير معني. وهنا تأتي خصوصية الرسالية في هذا الرجل، أنه كان رساليا. والإنسان الرسالي لا يتلذذ بسقوط المبنى، وإنما يصبح سعيدا ببنائه مرة ثانية بشكل أحسن. كثيرون منا اليوم صار عندهم فقط إرادة للنقد كيفما كان، وليس لديهم همة أن يقوموا بصناعة البديل، سواء البديل الموضعي أو البديل الجذري، لأن وضع البديل أصعب من النقد. سهل أن تهدم بناء، لكن من الصعب أن تقوم بتشييد بناء آخر. أعتقد أن الاستفادة والاستلهام من هذا الشهيد الكبير في تفكيره المنظم، في فهمه الواضح للآخرين، في قدرته النقدية الممنهجة والصحيحة، في رؤيته البدائلية التي لا تقف عند حدود تهديم ما عند الآخر، وفي أخلاقياته، يمكن أن نستلهم منه الكثير لإحياء هذه المستلامات في حياتنا اليومية وفي محافلنا العلمية والدينية إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.